أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر Oh. ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قوله إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى بلى إنما أمره إذا أراد شيئا بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا

السر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى والآخرة خير وأبقى بل تؤثرون الحياة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صحف كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك وجاء ربك والملك صفا صفا والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى وجاء ربك والملك فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك رب وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى بسم ألم يجدك يتيما